بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد الله الأخي صلى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة العمريطي عليه رحمة الله: بسيطه والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل، فالأول كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والإبصار، ثم التالي ما كان موقوفا على استدلالي. ذكر عمريطي عليه رحمة الله ما يتعلق بالعلم، وأن العلم ينقسم. لما ذكر العلم سابقا وعرفه كأن قائلا يقول هل العلم ينقسم أو لا ينقسم العلم، فذكر هذه المسألة وهذه الأبواب من عند تعريف العلم إلى ما سيأتي فيما يتعلق بتعريف الظن والشك والوهم. كل هذه تسمى بالمقدمات المنطقية، كل هذه تسمى بالمقدمات المنطقية الكلامية. سيأتي بعد ذلك مقدمات عربية تتعلق بالكلمة وتقاسيم الكلمة وهكذا. فالمصنف قدم بمقدمات، المصنف عليه رحمة الله قدم بمقدمات، مقدمة فيما يتعلق وهي تتعلق بكل كتاب الحمد لله والبسملة إلى آخره، وبعد ذلك ما يتعلق بمقدمة ماذا علم، مقدمة المنطق، مقدمة ماذا العربية، كل هذه مقدمات. ما زال في ذكر المقدمات، فهذه تسمى بالمقدمة الكلامية، يعني من حين ما ذكر العلم إلى حين ما سيذكر ما يتعلق بالجهل والشك والوهم، كل هذه مقدمات كلامية، مقدمات منطقية. فذكر ما يتعلق بالعلم، والعلم أل هذه في العلم للعهد، أي العلم الذي مر بك، فأل هذه، أل هذه للعهد. ومر معنا أن الاسم إذا كان محلى بالألف واللام ثم أعيد بالألف واللام فإن الثاني هو الأول، فإن الثاني هو الأول إذا ذكر معرفا بالألف واللام ثم أعيد مرة أخرى معرفا بالألف واللام فإن الثاني هو الأول. في العلم ما هو العلم؟ العلم الذي مر تعريفه، العلم الذي مر ماذا تعريفه، هل ينقسم أو لا ينقسم؟ ومر معنا أن العلم كما سيأتي بشقيه وبقسميه أن العلم هو مطلق الإدراك، مطلق الإدراك يسمى علما، مطلق الإدراك يسمى ماذا علما. وكون الإنسان يدرك يعني المراد من الفعل أو المراد من الكلام يسمى علما، كون الإنسان يدرك المعنى من الأفعال أو المعنى من الأقوال هذا يسمى بالعلم، هذا يسمى ماذا بالعلم. فهذا مطلق الإدراك، هذا تعريف العلم. أما تعريفه كما مر معنا بأنه ماذا إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما مطابقا، هذا تعريف الباقلاني من المتأخرين. وإلا في تعريف العلم عند جماهير الأصوليين أنه مطلق الإدراك، وكون الإنسان يفهم من القول أو الفعل المراد هذا علم، كون الإنسان يفهم من الفعل أو القول المراد هذا يسمى بالعلم. فالمصنف عليه رحمة الله لما عرف العلم ذكر أن العلم ينقسم أيضا، وذكر مقابله وهو ما مقابله وهو الجهل، تطرق إلى العلم وأن العلم ينقسم إلى قسمين يجمعهما علم، يجمعهما ماذا علم، لكن هذا يسمى بعلم كذا وهذا يسمى بعلم كذا، وفي الأخير كلاهما علم، كلاهما ماذا علم، لكن هذا له تسمية خاصة وهذا له تسمية ماذا خاصة. وهل ينبني على التفريق بين العلمين ماذا ثمرة عملية، أي بين العلم ما يسمى بالعلم الاضطراري والعلم النظري الاكتسابي، هل بينهما ماذا فرق، أو هل بينهما ماذا، هل ينبني على هذا التقسيم وعلى هذا التفريق ثمرة؟ قال العلماء نعم، فإن من أنكر العلم الاضطراري يكفر ابتداء، يكفر ماذا ابتداء، من أنكر ما علم من الدين بالاضطرار هذا يكفر. وكون الإنسان يعني ما يتعلق بالعلم الثاني وهو العلم الذي هو موقوف على النظر وعلى الاستدلال لا يكفر ماذا صاحبه ابتداء حتى يدرك هذا ماذا الشيء، حتى يحصل له العلم، لأنه يحتاج إلى نظر ويحتاج إلى استدلال. فإذا نظر أو استدل وحصل له العلم ثم أنكر يلحق بالقسم الأول، يلحق بالقسم الأول. نبع على هذه الفائدة العلامة العثيمين في الأصول من علم الأصول، نبه على هذه الفائدة العلامة العثيمين عليه رحمة الله في الأصول من علم الأصول. وهذا العلم الذي قسمه المصنف عليه رحمة الله إلى قسمين، إنما هو علم المخلوق، إنما هو علم المخلوق. أما علم الله عز وجل لا يوصف لا بالاضطرار ولا بالاكتساب. الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. فعلم الله عز وجل أزلي لا يسبق ماذا بجهل ولا يلحقه نسيان، علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فعلم الله عز وجل لا يوصف بهذه الأوصاف، إنما الذي يوصف بهذه الأوصاف العلم الاضطراري والعلم النظري، إنما هو علم المخلوق، إنما هو علم ماذا المخلوق، علم الحادث وهو ماذا المخلوق. فلهذا المصنف عليه رحمة الله لما ذكر العلم احتاج إلى أن يبين أن العلم على قسمين، أن العلم يستفاد من طريقين، أن العلم يستفاد من طريقين لا ثالث ماذا لهما، إما أن يكون علما اضطراريا وإما أن يكون علما نظريا اكتسابيا. علما نظريا أي يحتاج إلى مقدمات ونظر وفكر حتى يحصل لك ماذا العلم. أما العلم الاضطراري فهو الذي يهجم على الإنسان ولا يستطيع أن يدفعه عن نفسه، لا يستطيع ماذا أن يدفعه ماذا عن نفسه، وهو على تقسيم رباعي كما سيأتي، وهو على التقسيم. والمصنف عليه رحمة الله إنما ذكر طريقا من طرق العلم الاضطراري، ذكر واحد من أربعة، ذكر واحد من أربعة مما يحصل به العلم الاضطراري الذي لا يستطيع الإنسان أن يدفعه عن نفسه ولا يحتاج إلى مقدمات في الاستدلال والنظر، بمجرد نزوله يحصل العلم، بمجرد نزوله يحصل للإنسان ماذا العلم، يحصل للإنسان العلم. وسيذكر المصنف قال والعلم، والعلم إما باضطرار يحصل، والعلم إما يحصل بالاضطرار، يحصل ماذا بالاضطرار أي بمعنى أن الإنسان يضطر إلى قبول ما ينتج عن هذا ماذا عن هذه الحواس، يضطر إلى قبول ما ينتج عن هذه الحواس. فالحواس هذه أسباب جعلها الله عز وجل ماذا أسباب، والمسببات ما ينتج من هذه ماذا الحواس. يعني حاسة اللمس يعني يحصل بها ماذا الإدراك فيما يتعلق باللمس، الشم ما يتعلق ماذا بالشيء المشموم، وهكذا المسموع، وهكذا المبصر، وهكذا يعني الشيء الذي يتذوق، يتذوق هو ماذا الإنسان. فهي أسباب لتحصيل علوم، أسباب لتحصيل ماذا علوم. فإذا مس الإنسان الشيء البارد، إذا مس الإنسان الشيء ماذا البارد وباشر مس الشيء ماذا البارد، يعني يدرك الإنسان جزما أن هذا بارد، سبحان الله، بمجرد وضع يده ماذا على هذا الشيء تذهب سبحان الله الإرسالية إلى الذهن فتأتي النتيجة بارد مباشرة في أقل من ثانية. فهذا حكم، هذا ماذا حكم يستفاد ماذا، هذا حكم يعني يقيني اضطراري لا يستطيع الإنسان أن يدفعه ماذا عن نفسه ولا يحتاج إلى مقدمات وإلى نظر وإلى استدلال، مباشرة يضع اليد على البارد يقول بارد، يحكم الذهن بأنه ماذا بارد. وهكذا فيما يتعلق بالشيء الذي يحتاج إلى سمع أو يحتاج إلى بصر أو يحتاج إلى ذوق أو يحتاج إلى ماذا إلى شم. فيعني ذكر المصنف عليه رحمة الله أن هذا يسمى بالعلم الاضطراري، أي بمعنى يضطر الإنسان إلى قبوله ولا يستطيع الإنسان أن يدفعه عن نفسه ولا يستطيع، ولا كذلك يقف هذا العلم على مقدمات وعلى نظر وعلى استدلال، تأتي النتائج مباشرة، سبب ويحصل المسبب، السبب هو ما يتعلق بالمس والمسبب هو ما ينتج عن هذا المس. قد تمس الحار فيقال هذا حار، تمس البارد فيقال هذا بارد، تمس اللين فيقال هذا لين، تمس الخشن فيقال هذا خشن، وهكذا إلى باقي الحواس ماذا الخمس. لهذا قال والعلم إما باضطرار يحصل، والعلم إما يحصل بالاضطرار أي تضطر إلى قبوله ولا تحتاج إلى نظر ولا تحتاج إلى استدلال ولا تحتاج إلى مقدمات، ولا تحتاج إلى مقدمات. اصطلح العلماء على أن هذا يسمى بالعلم الاضطراري، يضطر الإنسان إلى قبوله ولا يستطيع الإنسان أن يدفعه عن نفسه، ويحصل دفعة واحدة، ويحصل للإنسان دفعة ماذا أو دفعة واحدة. قال وهذا هو القسم ماذا الأول، هذا هو القسم الأول، ذكره مجملا ثم ذكر أسباب تحصيله، ذكر العلم الاضطراري مجملا. ما هو العلم الاضطراري؟ ما يضطر الإنسان إلى قبوله، ما يضطر الإنسان إلى قبوله ولا يستطيع أن يدفعه ماذا عن نفسه ولا يحتاج إلى مقدمات من حيث النظر ومن حيث الاستدلال. ما هذا العلم؟ العلم الاضطراري، هذا من حيث الإجمال. بماذا يحصل هذا العلم الاضطراري؟ يحصل ماذا؟ بطرق، وذكر من الطرق طريقا واحدة، وإلا فالعلماء يذكرون أربعا أو خمسا ماذا من الطرق الذي يحصل بها العلم ماذا الاضطراري، أي الذي يضطر إلى قبوله ولا يستطيع الإنسان أن يدفعه ماذا عن نفسه. قال الثاني: أو باكتساب حاصل، أو باكتساب أي أو حاصل بالاكتساب، إما أن يحصل بالاضطرار وإما أن يحصل بالاكتساب. بالاكتساب المقصود بالاكتساب هو ما يتعلق بالنظر والتأمل والتدبر في الدليل، تأتيك آية أو يأتيك ماذا حديث فتتأمل فيه وتنظر ماذا فيه وتتدبره، يوصلك إلى علم أو يوصلك إلى ظن، لأن الأدلة على هذا الحال، أو قد لا تصل به لا إلى علم ولا إلى ظن، مع أن في دلالة لكن بسبب ضعفك في الاستدلال، بسبب ضعفك في الاستدلال قد لا تصل معه أو به لا إلى علم ولا إلى ظن كما سيأتي في مبحث الاستدلال. لكن هذا الدليل فيه دلالة، هذا الدليل فيه دلالة، لكن قد يوصلك إلى علم وقد يوصلك إلى ظن وقد يوصلك إلى لا إلى شيء، قد لا يوصلك ماذا إلى شيء، لكن في حد ذاته هذا دليل. فإذن ما كان الموقوف على استدلال وعلى نظر وعلى تأمل، هذا يسمى بالعلم الاكتسابي، أي اكتسبه ماذا الإنسان، اكسبه الإنسان واكتسبه ماذا الإنسان. قال: أو باكتساب حاصل فالأول، ما هو الأول؟ أي فالأول كالمستفاد بالحواس الخمس، كالمستفاد أي كالعلم الحاصل للنفس بإحدى الحواس الخمس، هكذا يكون التقادير، هكذا تكون التقادير، كالمستفاد بالحواس الخمس أي كالعلم، كالعلم للنفس الذي يستفاد بإحدى الحواس الخمس، لأنه لا يشترط أن تجتمع كل الحواس، قد يحصل للإنسان العلم بحاسة واحدة خاصة في ما يتعلق بالملموس باللمس، ما يتعلق بالمشموم بالشم وهكذا، فلا يشترط اجتماع هذه الحواس ماذا الخمس. لهذا كالمستفاد أي كالعلم المستفاد، أي كالعلم للنفس الذي يستفاد بإحدى الحواس الخمس، أي بواحدة من الحواس ماذا الخمس، ولا يشترط أن تجتمع الحواس الخمس على حصول هذا ماذا الشيء. إذن الحاسة هذه سبب، ليست هي المحصلة للعلم، وإنما هي ماذا سبب، وإنما هي سبب تنتج ماذا مسبب، والذي جعل هذا سببا وهذا ماذا مسببا هو الله عز وجل، جعل هذا سببا ينتج ماذا المسبب، هذه حاسة سمع تنتج ماذا المسموع، يحصل بها ماذا المسموع، ففرق بين السمع وبين ماذا المسموع، فالسمع هي الحاسة والمسموع هو أثر ماذا السمع، أثر يعني ما يحصل ماذا به السمع، والأول سبب والثاني مسبب، وكلاهما السبب والمسبب يعني الله عز وجل هو الذي خلقه، الله عز وجل هو الذي ماذا خلق السبب وخلق ماذا المسبب. وفيه رد على أهل الاعتزال الذين يقولون أن هذه الأشياء تحصل المسببات بنفسها، لا بالله، أن هذه الحاسة هي التي حصلت هذا السبب هذا المسبب بنفسها لا بالله سبحانه وتعالى، ويأتي يقابلهم يعني ممن ينكر ماذا الأسباب، ويقولون هذه الأشياء وهي ما يتعلق بالمسموع والمشموم يعني المذاق إلى غير ذلك، إنما حصل عند هذه الحواس ولم يحصل بهذه الحواس، حتى لا يجعلوا ماذا حتى لا يجعلوا أن هي الذي أحدثت هذه الأشياء، فيقولون إذا قلنا هذا أثبتنا خالقا مع الله، أثبتنا خالقا ماذا مع الله. قال أهل السنة هذا سبب وهذا مسبب، وكلاهما أوجده الله عز وجل وخلقه الله عز وجل وانتهت القضية. فكانوا فرقا بين أهل الاعتزال الذين يقولون هذه تنتج الشيء بنفسها وبذاتها من دون الله عز وجل، وأولئك يقولون هذه ما تنتج هذه الأشياء بنفسها، إنما تنتج هذه الأشياء عندها لا بها، فهم نفاة ماذا الأسباب. ومنهم ابن حزم، ابن حزم في هذه القضية من نفاة الأسباب، ابن حزم عليه رحمة الله في هذه القضية من نفاة ماذا الأسباب. وأهل السنة يثبتون السبب والمسبب وكلاهما بتقدير الله، وكلاهما ماذا بتقدير الله، فخرجوا من المذهب الاعتزالي ومن المذهب ماذا الأشعري. فالمصنف عليه رحمة الله ذكر طريقا واحدة يتحصل بها العلم الاضطراري، أي بإحدى الحواس الخمس، بإحدى الحواس ماذا الخمس تستفيد ماذا علما، تستفيد ماذا علما، ويقع لك العلم الاضطراري الذي لا يمكن ماذا دفعه وتضطر ماذا إلى قبوله. لكن هذا طريق من طرق، هذا طريق ماذا من طرق. الطريق ماذا الثانية الذي يحصل للإنسان به ماذا؟ العلم، ما يعلمه الإنسان من نفسه. الإنسان إذا جائع يعلم يقين أنه جائع، ما يحتاج إلى مقدمات، ينظر هل أنا جائع، يضع يده على بطنه وينظر كيف في جوع لما في جوع، لا، الإنسان إذا جائع يعلم يقين أنه على أنه جائع. هذه وجدانيات كما يقال، ما يعلمه الإنسان من نفسه أنه فرحان، زعلان، ضيقان، شبعان، جيعان، عطشان إلى آخره، هذا يعلمه الإنسان من نفسه، هذه تسمى بالوجدانيات، يعلمه يقينا ما يحتاج إلى مقدمات. هل أنا عطشان؟ أنظر في الأدلة العقلية والنقلية، ما يحتاج، هذه كما يقال هذه يحصل بها ماذا؟ العلم. فهو ما يعلمه الإنسان من نفسه أيضا هذه من طرق العلم الاضطراري. من طرق العلم ماذا؟ يعني من طرق العلم الاضطراري ما يقال، ما يعلم بداهة. ما هو الذي يعلم بداهة؟ أن الواحد نصف الاثنين، وإلا في شك، الواحد نصف الاثنين ما في شك أبدا، وأن الكل أكبر من الجزء والجزء أصغر من الكل، هذه أشياء بدهية، هذه أشياء ماذا؟ بدهية. أيضا هذه مما يحصل بها العلم الاضطراري، ما يحتاج الإنسان يقول أنظر هل الواحد بالفعل نصف الاثنين. إن شاء الله أبحث وأتيكم في الغد بالنتيجة، أبحث في المغني وفي المجموع، أحتاج هذا. وهكذا أيضا مما يتعلق بما يحصل به العلم ما نقل بالتواتر، وهو أن ينقله جمع عن جمع مع إسناده إلى أمر ماذا؟ محسوس في كل ماذا؟ الطبقات. يسمى هذا بعلم التواتر، يسمى هذا بعلم ماذا؟ التواتر. يحصل به العلم الاضطراري، يحصل به العلم ماذا؟ الاضطراري. إذن العلم الاضطراري له طرق في تحصيله، له طرق ماذا؟ في تحصيله. والمصنف عليه رحمة الله ذكر طريقا واحدة باعتبار أن هذا الكتاب مختصر، باعتبار أن هذا الكتاب ماذا؟ من الكتب ماذا؟ المختصرة. فإذا انتهى من التعريف بالعلم ذا الاضطراري، بالعلم ذا الاضطراري، ماذا قال في العلم الاكتسابي؟ قال عليه رحمة الله، قال والسمع والإبصار ثم التالي، أي الذي يأتي بعد العلم الاضطراري، ما هو؟ لأنه ذكر في الأول، ثم قال ثم التالي، أي ثم الثاني، التعبير بالثاني أفصح، ثم التالي ثم الثاني، لأن قال في الأول ثم بعد ذلك ثم التالي، كان الأولى والله أعلم يقول ثم الثاني، وإن كان هذا يتلوه حقيقة نعم، لكن ذاك الأول أذكر ما يقابله وهو الثاني. ثم الثاني ما كان موقوفا على استدلالي، أي يتوقف العلم، يتوقف العلم به على استدلال وعلى نظر، هل النية شرط في قبول العبادات أو ليست ماذا؟ بشرط. هذا يحتاج الإنسان يبحث ابتداء قد لا يحصل لهذا الأمر، فينظر في الآيات والأحاديث، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل منهم، فيتجمع عنده مجموعة من الأدلة. قبل ذلك ما كان يدرك هذا الأمر، قبل ذلك ما كان يدرك أن العبادات لا تصح إلا بالنية، فلما اجتمعت عنده يعني ماذا؟ آيات وأحاديث، بعدها حصل له ماذا؟ علم يقيني ما يشك فيه أن العبادات لا تقبل إلا بالنية، لكن متى؟ بعد النظر والاستدلال والتدبر للآيات والأحاديث. ابتداء ما كان يدري، ابتداء ما كان ماذا؟ يدري. فهذا الذي في العلم الموقوف على الاستدلال، العلم الموقوف أي يعني يتوقف يعني هذا العلم على استدلال. إذن لابد من واسطة، لابد من واسطة. ما هي هذه الواسطة؟ الأدلة. الواسطة هي ماذا؟ الأدلة التي توصل إلى هذا ماذا؟ العلم الاستدلالي. ابتداء ما كان عنده علم، ثم لما استدل بعد ذلك حصل له ماذا؟ العلم. إذن العلم الأول لا يحتاج إلى واسطة، يهجم عليه دفعة واحدة لا تستطيع أن تدفعه ماذا؟ عن نفسك. والثاني يحتاج إلى نظر، ويحتاج إلى تدبر، ويحتاج إلى استدلال. فالأول لا يحتاج إلى واسطة، والثاني يحتاج إلى واسطة. فهذا هو الفرق بين العلمين، العلم الاضطراري والعلم الاكتسابي. والعلم هذا الاكتسابي الذي اكتسبه الإنسان بالنظر والتأمل والتدبر، ويجمعهما في الأخير كلاهما علم، يجمعهما في الأخير أن كلاهما علم. الأول حصل له العلم، والثاني توصل للعلم عن طريق النظر والاستدلال والتدبر، فاجتمعا كلاهما أنه علم. والعلم مر تعريفه، العلم الأول يشمل العلم النظري والعلم الاستدلالي، لا فرق لما قال لك العلم، لأنه عرف أن ماذا؟ العلم. وعلم هنا معرفة المعلوم إلى آخره، هذا ماذا يشمل؟ يشمل العلمين، يشمل ماذا؟ العلمين، العلم الاضطراري والعلم ماذا؟ الاكتسابي. إذن يجمعهما شيء واحد وهو العلم، ويجمعهما شيء واحد وهو ماذا؟ التعريف، ولكن يفترقان أن ذاك حصل من دون ماذا؟ واسطة، والثاني حصل ماذا؟ بالواسطة. وما الفرق بينهما؟ نقول كلاهما إذا حصل وأنكره الإنسان فيما يتعلق بالشرعيات فإنه يكفر، فيما يتعلق بالشرعيات فإنه ماذا يكفر، أما ما يتعلق بالابتداء فمنكر العلم الإضطراري يكفر ابتداء، ومنكر العلم الاستدلالي أي الشيء الذي يحتاج الاستدلال حتى يحصل به العلم هذا لا يكفر إلا بعد العلم، هذا لا يكفر إلا بعد العلم. علم خلاص لا تنكر، كيف تنكر بعد العلم؟ أما قبل العلم فلا. فإذا قال هذا الإنسان العبادات لا يشترط لها النيات، العبادات لا يشترط لها النيات عموما، اجعلها مثل العادات ابتداء يعني قد لا يكفر، لكن بعد الوقوف على الأدلة التي هي منها الصريح أن العبادة لا تقبل إلا بالنية، أن العبادة لا تقبل ماذا إلا بالنية، معنى ذلك أنه كذب الأدلة الدالة على اشتراط النية في العبادات، ومن كذب حرفا من كتاب الله أو حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم كفر، ما آمن بالله ولا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. والمصنف عليه رحمة الله لما قال ما كان موقوفا على الاستدلال يعني تطرق إلى تعريف الاستدلال، كأن قائل يقول فما هو تعريف الاستدلال؟ أنتم ذكرتم الاستدلال في هذه الأبيات، ذكرتم الاستدلال في هذه الأبيات، قال ثم الثاني أي ثم التالي ما كان موقوفا على الاستدلال، كأن قائل يقول ما هو الاستدلال؟ عرفوا أن الاستدلال هذا، ذكر لك التعريف. الله الأخي سعيد. قال رحمه الله وحد الاستدلال قل ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لنا دليلا مرشدا لما طلب. إذن هذا هو ما يتعلق بالاستدلال، الاستدلال طلب الدليل، الاستدلال قال وحده أي تعريفه. ما هو تعريف الاستدلال؟ الاستدلال السين والتاء إذا جاءت في الكلمة في الغالب تدل على الطلب، استعانة استغفار إلى آخره، تدل على الطلب في أكثر الكلمات، وقد تأتي لغير الطلب. فيقول وحد الاستدلال، حده أي تعريف الاستدلال، حد الاستدلال أي طلب الاستدلال، الاستدلال أي طلب الدليل، الاستدلال طلب ماذا؟ الدليل. لهذا قال وحد الاستدلال قل ما يبتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب. فعندنا ماذا؟ الدليل، وعندنا ماذا؟ المدلول، عندنا ماذا؟ الدليل، وعندنا ماذا؟ المدلول. فإذا طلب الإنسان ماذا؟ الدليل، الدليل هي الآيات والأحاديث، هذه أدلة يعني تحصل للإنسان ماذا؟ حادثة، تحصل للإنسان ماذا؟ حادثة، يريد أن ينزل عليها الأدلة، يريد أن ينزل عليها الأدلة. فلما يبحث يعني هذا إنسان حصل له سهو، حصل له ماذا؟ سهو، إما بزيادة وإما بنقصان، ما يدري ما يفعل، بحث، ما يدري ما يفعل ثم بحث، هذا ماذا؟ هذا ماذا يفعل؟ يستدل أن يطلب ماذا؟ الدليل. فإذا وجده نزل على هذه الحادثة، تسجد أو لا تسجد، قبل السلام أو بعد السلام، هذا معنى الاستدلال. وإلا هم يطيلون النفس يا أخوان، يتكلمون بكلام منطقي في هذا، لأنهم يذكرون تعريف الفقهاء ويذكرون تعريف ماذا؟ المتكلمين. هذا الذي ذكر تعريف المتكلمين، الاستدلال قل ما يكتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب، هذا يعني تعريف المناطقة، تعريف ماذا؟ المناطقة. أما تعريف ماذا؟ الفقهاء يقولون هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام كما قلنا تنزل بالإنسان حادثة فيبحث، ينزل بالإنسان حادثة فيبحث، فيجد الدليل فينزل الدليل على هذه الحادثة. هذا إنسان كما قلنا حصل له سهو، ما يدري يسجد أو ما يسجد فيه، قبل السلام أو بعد السلام، بحث المسألة فوجد الدليل ثم نزل على هذه الحادثة، نقول هذا استدلال، هذا ماذا؟ استدلال، بحث عن الدليل ثم ماذا؟ استدل ماذا به، ثم استدل ماذا به. فالاستدلال طلبوا الدليل على الحادثة ماذا؟ المعينة. فقلنا أن الفقهاء يقولون في تعريفه ويذكرون على كل فقرة، احنا ما نريد الإطالة، هم يقولون ما يمكن، ما معنى ما؟ ما معنى يمكن؟ التوصل بالصحيح النظر، أي بالنظر الصحيح، لأن فيه إضافة الصفة إلى الموصوف، بالنظر الصحيح إلى مطلوب خبري. ما معنى المطلوب الخبري؟ كله يعني تأتي بالدليل والدليل يدلك على ماذا؟ على حكم شرعي، لأن المطلوب الخبري المقصود به الحكم، المطلوب الخبري المقصود بماذا؟ الحكم. تنظر في هذا الدليل، هذا الدليل فيه دلالة، لكن قد تصل به وقد لا تصل به، قد تصل به يقينا وقد تصل به ظنا، وقد لا تصل به مع أن فيه دلالة. إذن هذا دليل في حد ذاته، هو دليل آية أو حديث، فيوصل إذا نظر الإنسان فيه نظرا صحيحا، وهذا لا يكون إلا لأهل الاجتهاد، لا يكون إلا لأهل الاجتهاد في الأدلة، ينظر فيه نظرا ماذا؟ صحيحا، يخرج النظر الفاسد، أو يخرج الذي ما له نظر لا صحيح ولا فاسد، جهال بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. ما معنى مطلوب خبري؟ إلى حكم، يعني عندك دليل فتنظر في هذا الدليل، الدليل فيه دلالة، فإذا نظرت فيه بنظر صحيح أوصلك إلى الحكم وهو المطلوب الخبري، أوصلك إلى ماذا؟ إلى الحكم. إذن عندنا دليل وعندنا حاثة، تريد تنزل الدليل على هذه ماذا؟ الحاثة. ما هذا الفعل والعمل الذي قمت به؟ هذا استدلال. إذن هذا كله استدلال. يعني الآن نزلت بك مسألة تقول حصل للإنسان سهو، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل فيما يتعلق بهذا السهو؟ هل في عليه عمل؟ ثم بعد ذلك هذا السهو هل السجود؟ وإذا كان سجود هل قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ كل هذه المسألة ارتسمت في ذهنك، تذهب إلى المكتبة تنظر في المغني في المجموع تبحث هذه المسألة، فوصلت إلى الأدلة على أن هذا مما يسجد له ماذا؟ السهو. والسجود يكون بعد، لأن هذا من قبيل الزائد لا من قبيل ماذا؟ الناقص. كل هذا البحث الذي بحثته يسمى استدلال، كل هذا يسمى ماذا؟ استدلال. إذن وحد الاستدلال قل ما يكتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب. إذن البحث عن الدليل والوصول إلى الاستدلال كل هذا يسمى ماذا؟ يسمى استدلال. تنزل بك مسألة وتبحث عن هذه المسألة وتجد لها ماذا؟ دليلا، ثم تنزل هذا الدليل على هذه المسألة. كل هذه العملية الذي جلست فيها نصف ساعة أو ساعة تسمى استدلال. سهل هذا الكلام، لكن لما ترجع للتعاريف ما يمكن، ما معناها بالإعراب وكذا، ثم بعد ذلك لماذا عبروا بيمكن، ولماذا قالوا التوصل بصحيح النظر، ما معنى النظر وما معنى الصحيح، وهكذا إلى مطلوب، ما معنى المطلوب، خبري ما معنى الخبري، تحتاج تشرح هذه الفقرة. طبعا ما نريد نطيل الكتاب، يعني مختصر الكتاب مختصر، وإلا هم يشرحون هذه ماذا الفقرات. هذا تعريف من تعريف الفقهاء للدليل، وتعريف ماذا تعريف ماذا الفقهاء للدليل، لأن المصنف قال عليه رحمة الله ما كان موقوفا على الاستدلال. ما معنى الاستدلال؟ يذكرون أن الاستدلال هو طلب ماذا؟ الدليل. فما هو الدليل؟ ذكر الفقهاء تعريفا وذكر المتكلمون تعريفا، والذي ذكر الجويني لأنه متأثر بالمتكلمين ذكر تعريف المتكلمين، فذاك تعريف الفقهاء وهذا تعريف المتكلمين، وتحتاج تشرح تعريف الفقهاء وتشرح تعريف ماذا؟ المتكلمين. لكن المعنى الإجمالي ما معناه؟ تنزل بك حادثا فتبحث في الكتب، فإذا وجدت ماذا؟ الدليل على هذه الحادثة يسمى هذا كل استدلال، يسمى كل هذا ماذا؟ استدلال. وفر عليك من وفر عليك من العلماء. والإمام أحمد عليه رحمة الله لما سئل ماذا عن يعني ماذا عن هذه المسألة، سئل عن هذه المسألة قال الدال هو الله عز وجل، والدليل هو القرآن، والرسول هو المبين، وأهل العلم هم الذين يستدلون، وانتهت القضية هذه كلها، وانتهت هذه القضية ماذا بكاملها. قال الدال هو الله عز وجل، والدليل هو القرآن، والمبين هو النبي صلى الله عليه وسلم، والمستدل هم العلماء، والمستدل هم ماذا العلماء. على كل ما يحتاج الإنسان يخوض، لأنهم يذكرون بعد ذلك ما يتعلق بالفكر، ما يتعلق بالنظر، وما يتعلق بالمحسوسات، ما يتعلق بالمعقولات، كل هذا يذكرون في هذه التعاريف، وهذه لها يعني مكان آخر، ما نحتاج أن نتفلسف في مثل هذا المقام، والمسألة ماذا واضحة وسهلة، ما نحتاج أن نخوض في كلام المتكلمين والمناطقة. ثم ما يبقى معنا بعد ذلك إلا ما يتعلق من المقدمة المنطقية، ما يتعلق بالظن، وما يتعلق بالوهم، وما يتعلق بالشك، فنكون بعدها انتهينا من المقدمة المنطقية هذه. ثم سينتقل المصنف إلى مقدمة فيما يتعلق بالعربية، مقدمة يتكلم كلام يعني سهلا ويسيرا على ما يتعلق ماذا بالكلام، ما يتعلق ماذا بالكلام في اللغة العربية إلى آخره، أو في إصطلاح النحويين سيتكلم كلام. وقبل الدخول في هذا سيذكر لك بعد ذلك تعريف ماذا أصول الفقه باعتباره يعني لقبا على هذا الفن، بعد هذه الأبيات سيذكر تعريف الفقه باعتباره لقبا على هذا الفن. فإذا انتهى ماذا منه انتقل إلى المقدمة الثانية، انتقل إلى المقدمة الثانية للتعلق بالعربية. بارك الله فيكم. طيب نقف عند هذا، عند السؤال يا أخوان الأشكال. تفضل. الاستدلال والاستنباط، الاستدلال طلب الدليل، والاستنباط استنبط من نفس الآية ومن نفس الحديث شيئا، طلب الدليل عموما يعني كأنه أعم، تطلب ها هنا أو ها هنا، إلى الآن أنت ما وقفت على الدليل، إذا وقفت على الدليل تستنبط منه، إذا وقفت على الآية أو الحديث الذي هو دليل تستنبط منه هذا ماذا الشيء. فالظاهر بينهما يعني عموم، يعني الاستدلال العام والاستنباط ماذا أخص منه والله أعلم. الاستدلال طلب الدليل، الاستدلال تطلب الأدلة من مصادرها، فإذا وجدتها بعد ذلك تستنبط منها وتتأمل فيها وتنظر فيها، فقد تدلك ماذا على المطلوب وقد لا تحصل، وهذا المطلوب قد تدلك على المطلوب يقينا أو ظنا، أو قد لا تستفيد منها، ما تستفيد مع أن فيها دلالة، مع والناس تختلف في الاستدلال، والناس تختلف في الاستدلال. بارك الله كيف التعريف، لأنه جعل الشيء الذي هو ماذا، لا الشيء الذي يدرك لابد أن يكون عن جزم، وإلا لا يسمى هذا مدركا، وإدراك الأشياء قد يكون بالظن وقد يكون بالعلم، فإن الإنسان قد يدرك، مطلق الإدراك علم، مطلق الإدراك علم، ولهذا يوصف الإنسان بأنهم العلماء، مع أن أكثر الأحكام الذي يتكلم بها قد تكون ظنية، تقول أنت متيقن من هذا الشيء، يقول لك لا، يعني العلماء هل في كل مسألة عندهم يقين؟ في كل مسألة أكثر الأحكام عندهم ما فيها يقين، إنما يغلب على ظنه، ولهذا كتب الفقهاء مملوءة بالأحكام الظنية، بالأحكام الظنية يقال علم، هذا الرجل عنده علم، مع أن كثير من المسائل الذي يحفظها ويفتي ماذا بها ظنية عنده، لكن هل تقول أنت جازم أن هذا حلال؟ يقول لك أنا يغلب على ظني بالأدلة اللي نظرت فيها، لكن أجزم لك أن هذا حلال. فلهذا خطأ الباقلاني من المتأخرين، الباقلاني هذا يقولون أتى بالعجائب والبلاوي وأتى بالأشياء، يعني ذموه حقيقة الباقلاني، بعضهم يقول بالتشديد الباقلاني، بعضهم يقول الباقلاني، يقول هذا أتى بالبلاء، فتح على الأمة شرا، فتح على الأمة شرا بهذه المسألة، ومسألة الظهر غير هذه المسألة، والله أعلم. وإلا في العلم إدراك، يعني ماذا، مطلق الإدراك، إذا أدرك الإنسان الدلالة من اللفظ أو من الفعل هذا يسمى علم، هذا يسمى علم، ولا هذا يسمى الناس علماء، يسمى هؤلاء ماذا، علماء، مع أن أكثر المسائل التي يحفظونها ليست عن يقين وليست عن جزم، والله أعلم.